الآن يا شيخ يوجد للنساء وصلة ريش وضعناهن على الشعر الريش. هذا يعتبر واصلة للشعر؟ والله إذا كان الريش يشبه الرأس بحيث يظن الظان أن هذا رأس فهذا وصل. يوجد منه أسود وأبيض. وإذا كان لا يشبه فلا بأس به، ما في معنى. يعني إذا كان يوجد أسود مثل الرأس، إذا كان أسود بحيث إذا رآه الرائي قال هذا رأس فهذا وصل، وإذا كان يتميز بحمرة أو خضرة أو بياض فلا يجوز بيع. أيهن الذي يشبه الرأس؟ ما أعطيناك القاعدة قبل قليل يا أخي. إذا أن الآن يوجد، وش القاعدة اللي قلنا؟ إن الله حرم خلاص، هذه قاعدة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي من زيد ولا من عمرو.